السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ما زلنا مع السبب أو الوسيلة الأولى التي جعلها المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى الشيخ العلامة الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله في رسالته النافعة في بابها الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. وأول هذه الأسباب، وكما قال عليه رحمة الله، وأعظم الأسباب لذلك وأصلها وأسها، هو الإيمان والعمل الصالح. هو الإيمان والعمل الصالح، والإيمان والعمل الصالح متلازمان، بل إن العمل داخل في حقيقة الإيمان، كما هو معتقد أهل السنة والجماعة خلافا لغيرهم من المعتزلة والخوارج ومن المرجئة والجهمية. وذكرنا أصناف الذين خالفوا في هذه المسألة، وعلى رأسهم المرجئة، والذين قسمهم العلماء إلى أصناف، منهم من جعل العمل غير، منهم من أخر العمل عن الإيمان، ولهذا سموا بالمرجئة من الإرجاء، والإرجاء هو التأخير، فأخروا العمل عن الإيمان، وأن العمل عندهم لا يزيد، وأن العمل عندهم لا يزيد في الإيمان ولا ينقص منه. وهذا خلاف ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وخلاف ما اعتقده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن جاء بعدهم من خير هذه الأمة، وهو خلاف عقيدة الحق، عقيدة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى يوم القيامة. ومن هؤلاء الأصناف كذلك من أخروا الحكم عما أولا عمن ترك فريضة من الفرائض، أو وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، فقالوا فيه: لا نقول هو من أهل الجنة ولا هو من أهل النار كما قالت المعتزلة. وطائفة أخرى أخروا كذلك. هذا كله في التأخير الذي هو معنى الإرجاء، عن الحكم عما وقع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم في صفين. وهؤلاء كلهم من هذه الطوائف المخالفة لأهل السنة والجماعة. وقلنا من هؤلاء من يعتقد أن الإيمان هو مجرد قول اللسان، وهذه طائفة الكرامية، وهم من غلاة المرجئة، وليسوا الغلاة منهم، لأن الغلاة منهم هم الذين قالوا الإيمان مجرد المعرفة، وهؤلاء كلهم صدوا عن سبيل الله تبارك وتعالى وفارقوا الحق في هذه المسألة التي هي أعظم المسائل، لأن الإيمان هو أصل الأعمال كلها، ولهذا كان من مقتضى الإيمان العمل الصالح، وكلما زاد هذا الإيمان كلما زاد هذا العمل الصالح، وكلما صح هذا الإيمان كلما قبل هذا العمل عند الله تبارك وتعالى، بل كان العمل صالح بعد ذلك. ولهذا قيده الشيخ عليه رحمة الله بقوله: فإن المؤمنين بالله الإيمان الصحيح المثمر للعمل الصالح، حتى يخرج عن هؤلاء الذين آمنوا الإيمان المخالف لهذا الإيمان، الإيمان الغير الصحيح. وتوقفنا عند حديث صهيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي أخرجه الإمام مسلم وكذا الإمام أحمد في مسنده، من حديث صهيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث كما قال الشيخ، ونقرأ عبد الله ويتلقون مراجعة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدي والحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، قال: ويتلقون المكاره والمضار والهم والغم بالمقاومة لما يمكنهم مقاومته، وتخفيف ما يمكنهم تخفيفه، والصبر الجميل لما ليس لهم منه بد، وبذلك يحصل لهم من آثار المكاره من المقاومات النافعة والتجارب والقوة، ومن الصبر واحتساب الأجل والثواب أمور عظيمة تطمئن معها المكاره وتحل محلها المسار والآمال الطيبة والطمع في فضل الله وثوابه، كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا في الحديث الصحيح أنه قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يتضاعف نوره وخيره وثمرات أعماله في كل ما يضره من السرور والمكاره. هذا إذن عن معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما ذكره الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى في بيان أن هذا خاص بالمؤمن وليس لغيره. والناس جميعا يبتلون، والله جل وعلا يبتلي الخلق جميعا، مؤمنهم وكافرهم، إلا أن في تلقي البلاء الناس يختلفون. في تلقي البلاء الناس يختلفون، كما أنهم يختلفون في تلقي النعماء. منهم من يشكره تبارك وتعالى على إنعامه ويسخر هذه النعمة في مرضاته، ومنهم من يزهو بمثل هذه النعم ويصيبه الكبر والزهو في هذه الحياة الدنيا، ويظن أن ما أعطاه الله جل وعلا أو ما أوتي من هذه النعم دليل على فضله وتفضله، دليل على أنه أفضل الناس، دليل على أنه محظوظ، دليل على أنه ذو خير، كما يعتقد الكثير من الجهال من المسلمين من الكافرين بل حتى ومن المسلمين. أما المؤمن في كل أحواله يتلقى ما يأتيه من ربه تبارك وتعالى، والله جل وعلا يؤتي العباد من الخير والشر، ينظر ماذا يفعلون. هذا لحكمة بالغة، الله تبارك وتعالى يفعل هذا مصداقا لقوله جل في علاه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الله عز وجل يبتلي الناس بالشر وبالخير. أما الابتلاء بالشر فهذا نعرفه، أما الابتلاء بالخير كيف يكون والناس تظن أن ما أصابها من الخير هذا من النعم، ولكن هو في حقيقة أمره قد يكون من أعظم النقم، وهو فتنة يبتلي الله جل وعلا بها العباد. والفتنة تكمن فيما يفعله وفي ردة فعل هذا الذي أنعم عليه. إذا أنعم عليه بالخير ماذا يفعل؟ أيشكر ربه جل وعلا على هذا الخير أم يكفره؟ وشكر الله جل وعلا في أي عمل من الأعمال أو على أي عمل من الأعمال له ثمراته من جهة وله علاماته من جهة أخرى، علامات تظهر أن هذا العبد شكر الله عز وجل على هذه النعمة. إذا استخدمها فيما يرضيه تبارك وتعالى، استخدم هذه النعمة في مرضات الله جل وعلا، جعلها زيادة في طاعته لربه، استعان بها على تحصيل مرضات ربه، ما صرفها فيما يسخط الله جل وعلا، ولا صرفها هكذا يبددها ويسرفها ويضيعها، لأن هذه بمثابة الأمانات، أمانات استأمننا الله جل وعلا عليها. الخير خيره، والرزق رزقه، والعطاء عطاؤه، والأمر له وحده لا شريك له. أمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نتصرف في هذا الملك فيما يرضيه، تبارك وتعالى، وفي هذا النفع لنا وليس له، لأن الله عز وجل غني عنا وغني عن أعمالنا وعن تصرفاتنا وعن خيراتنا. الله جل وعلا لا تنفعه طاعاتنا كما لا تضره معاصينا أبدا. لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء. يقول تبارك وتعالى في الحديث القدسي: ولو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي من ملك الله شيء. لا ينقص هذا من ملكه تبارك وتعالى شيء. إنما هي أعمالنا يحصيها لنا ربنا جل وعلا. فمن وجد خيرا بعد ذلك واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت. هذا اليوم الذي نرجع فيه إلى ربنا هذا اليوم تظهر فيه أعمالنا، تظهر فيه صحائفنا. هذه الصحائف من وجد فيها خيرا فليحمد الله. يحمد الله على ماذا؟ يحمد الله على توفيقه، لأن الله عز وجل هو الذي وفقه لمثل هذه الأعمال الصالحات، هو الذي هداه سبيل الرشاد، وهو الذي وفقه لأنواع الخيرات وقيض له من أسبابها الشيء الكثير. هدانا صراطا مستقيما. من الناس من هم أقوى منا، ومنهم من هم أغنى منا وأكثر جاها منا وأعلى مناصب منا، ولكن ما وفقهم الله تبارك وتعالى، ما وفقهم الله عز وجل لخير الطاعة ولنعمة السير على مرضات الله تبارك وتعالى. هذه نعمة من أعظم نعم الله علينا. ولهذا حال المؤمن هو التقلب في الخير على كل حال، التقلب في الخير على كل حال، مصداقا لما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث كما قال الشيخ الصحيح الذي قلت رواه الإمام مسلم وكذا الإمام أحمد في مسنده والإمام الدارمي كذلك في سننه من حديث صهيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، أمر المؤمن كله خير. وهذا التعجب، هذا التعجب على سبيل المدح له لا على سبيل الذم، يعني لكثرة ما أعطاه الله تبارك وتعالى من الخير وأنعم عليه من هذه المسرات العظيمة، المسرات التي هي مدخرة له عند ربه يوم القيامة بسبب حاله، بسبب حاله الذي بينه النبي عليه الصلاة. إذا كان فيه فسحة يتقدموا الإخوة بارك الله فيك. كاين مكان تحت في الطابق السفلي. قال عليه الصلاة والسلام: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، إن أصابه ما يسره، والذي يسر العبد ما ينعم به الرب تبارك وتعالى من الخير عليه، سواء كان في بدنه، سواء كان في رزقه، سواء كان في ولده. إذا رزق أحدنا بالولد هذا خير عظيم، هذا الخير يسر به الناس السرور الكبير ويبتهجون بسببه، صح ولا لا؟ وهو من نعم الله جل وعلا عليهم، والواجب عليهم في هذا أن يحمدوا الله عز وجل وأن يشكروه على هذه النعمة، وأن يجتهدوا بعد ذلك في تسخيرها وفي إرضاء ربهم تبارك وتعالى من خلالها، أن ينشئوا هذه الذرية على ما يرضي الله جل وعلا، أن ينشئوها النشأة الصالحة بحسن تربيتها وبحسن تعليمها حتى يزيد الصلاح في هذه الأمة. إن أصابه خير من خير الدنيا بأي نوع من أنواعه، جاءه رزق حسن يفرح بهذا الرزق، يشكر الله عز وجل على ما أنعم به عليه، يتقي الله جل وعلا فيه يخرج صدقته، يتذكر إخوانه من الفقراء والمحتاجين، ينفق منه، وهذا من الخير الذي يكون بعد هذا الخير. الله عز وجل يعطيك خيرا ويزيدك من الخير أضعاف أضعاف إن أحسنت التصرف في هذا الخير. أما إن أسأت، الله عز وجل أعطاك فأسأت عند هذه النعمة وعند هذه العطية، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الله عز وجل قال إذا أنعم على عبد من عباده بنعمة من نعمه ولئن شكرتم لأزيدنكم، تشكرونني أزيدكم. يزيدنا في الدنيا ويزيدنا ويعطينا من فضله في الآخرة أضعاف أضعاف ما ننال من خير الدنيا، لأن خير الدنيا خير زائل، خير زائل يعطيك الله عز وجل منه. تتصدق بالصدقة، الله عز وجل يخلف لك في مالك لأجل ما أخرجت، وهذا مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وملكان يناديان، يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. وإن أصابته ضراء قال عليه الصلاة والسلام: صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وهذا محل الشاهد، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. هذه الأمور التي هي أمور كونية الله عز وجل يصيب بها العباد جميعا، يصيب بها العباد جميعا، المؤمن والكافر، التقي والفاجر. ولكن بعد الإصابة الناس يختلفون، منهم من تكون الإصابة عليه من أعظم نعم الله تبارك وتعالى، وكيفما كانت الإصابة خيرا أو شر فهو فيها في نعمة، فهي في حقيقتها نعمة وخير له. إذا كان خير فشكر الله، كان في ذلك خير، وإذا كان شر فصبر على ذلك، كان في ذلك خير، وكان خيرا له كذلك. ولهذا قال: وليس هذا لأحد إلا للمؤمن. قال الشيخ: فأخبر أن المؤمن يتضاعف غنمه وخيره وثمرات أعماله في كل ما يطرقه من السرور والمكاره. فالمؤمن إذن لا يخشى في هذه الحياة، المهم أن يحقق إيمانه. ولهذا جعل الشيخ هذا هو الأصل في الوسائل كلها، وقال هو أصلها، هو أعظمها وأصلها وأسها. إذا تحقق في قلب المؤمن فقد تحقق أعظم أسباب الحياة السعيدة. ولهذا ثم بعد ذلك مثل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى. نعم. فقال رحمه الله تعالى: ولهذا تجد اثنين فضربهما نائبة من نوائب الخير أو الشر، فيتفاوتان تفاوتا عظيما في تلقيها، وذلك بحسب تفاوتهما في الإيمان والعمل الصالح. هذا الموصوف بهذين الوصفين يتلقى الخير والشر بما ذكرناه من الشكر والصبر وما يتبعهما، فيحدث له السرور والابتهال وزوال الهم والغم والقلق وضيق الصدر. فيحدث أو فيحدث، كلاهما يصح. وشقاء الحياة، وتتم له الحياة الطيبة في هذه الدار. والآخر يتلقى المحافة بأشر وضطر وطغيان، فتنحرف أخلاقه ويتلقاها كما تتلقاها البهائم بجشع وهلع. ومع ذلك فإنه غير مستريح القلب، بل مشتته من جهات عديدة، مشتت من جهة خوفه من زوال محبوباته ومن كثرة المعارضات الناشئة عنها غالبا، ومن جهة أن النفوس لا تقف عند حد بل لا تزال متشوقة لأمور أخرى قد تحصل وقد لا تحصل، وإن حصلت على الفرض والتقدير فهو أيضا قلق من الجهاد المذكورة، ويتلقى المكاره بقلق وجزع وخوف وضجر، فلا تسأل عما يحدث له من شقاء الحياة ومن الأمراض الفكرية والعصبية ومن الخوف الذي قد يصل إلى أسوأ الحال أو الذي يصل به إلى أسوأ الحالات وأفضع المزعجات، لأنه لا يرجو ثوابا ولا صبر عنده يسليه ويهون عليه. نعم، هذا إذن عن حال من أو المثال الذي ذكره الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى عن أحوال الناس فيما يبتلون به أو فيما يؤتيهم الله جل وعلا بهم من أنواع الخير أو الشر. تدرج اثنين تطرقهما نائبة من نوائب الخير أو الشر. النائبة هي المصيبة، النائبة هي المصيبة، ونحن نعلم أن المصيبة تكون في الخير فقط، إلا أننا مما ذكر أئمتنا في الآية السابقة أنها تكون في الخير وتكون في الشر، تكون في الشر وتكون في الخير كذلك. نائبة الخير أن الله جل وعلا ينعم على عبد من عباده بخير من خير الدنيا، ولكنه يكفر لأجل ذلك، ولكنه يسخر هذه النعمة فيما يسخطه تبارك وتعالى، ولكنها تكون سببا لبطره ولأشره، نعوذ بالله جل وعلا. وكم من الناس، كم من الناس بسبب دنياهم، بسبب دنياهم أعرضوا عن آخرتهم، بسبب دنياهم تكبروا على خلق الله تبارك وتعالى، بسبب دنياهم طغوا على عباد الله جل وعلا. وهذا مما يعايشه الناس قديما وحديثا، قديما وحديثا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام عرض الدنيا هذا ممن؟ من الله تبارك وتعالى. الأصل فيه أن يزيد في دينه بما أنعم الله جل وعلا به عليه، هذا الأمر من المفروض أن يزيد فيه به طاعة لله. الله عز وجل هو الذي أكرمك، هو الذي هداك أولا، ثم هو الذي أكرمك وأنعم عليك، الواجب عليك أن تسخر هذه النعم فيما يرضي، ولا حرج عليك أن تتنعم بما أنعم الله جل وعلا به عليك، كما قال الله تبارك وتعالى في الآية الكريمة ولا تنسى نصيبك قبل وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، أحسن كما أحسن الله إليك، إحسانك لنفسك وليس له، أما إحسانه فلك وليس له جل وعلا، هو الذي يحسن عليك لتحسن، لتحسن إلى نفسك بأن تطيع ربك تبارك وتعالى، تؤدي الحق الذي عليك، وهذا أول الحقوق وأعظم الحقوق على الإطلاق، حق الله على العباد أن يعبدوه وأن لا يشركوا به شيئا، أن يحققوا العباد الحق التي جاء بيانها في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام بالمعنى الشامل الكامل، أن تكون في كل حركاتك وسكناتك عابد لله تبارك وتعالى. هذه العبادة التي هي فعل المحاب وترك المساخر، فعل ما يحب الله جل وعلا من الاعتقادات ومن الأقوال ومن الأعمال، كل هذا تجتهد لتحقيقه، وهذا في الحقيقة لا يكلفك شيء، لأن الله عز وجل ما تعبدنا إلا بما نطيق. الله جل وعلا لم يشق علينا أبدا، ما كلفنا إلا بما هو في حدود طاقتنا وقدرتنا، إلا أننا فيما بيننا منا المؤمن والكافر، منا السعيد والشقي، السعيد من سار على طريق الهداية وامتثل أوامر ربه جل وعلا وسار على نهج نبيه عليه الصلاة والسلام، والشقي هو الذي سلك سبل الغواية وهلك في أوديتها. ولهذا الله تبارك وتعالى لا ينظر إليه وإلى أي واد من هذه الأودية هلك فيها، كما صح هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام حيث قال: من جعل الهموم همًا واحدًا، من جعل الهموم همًا واحدًا هم آخرته كفاه الله هم دنياه، كفاه الله هم دنياه. هموم الدنيا ما أكثرها، ولكن لو جمعت هذه الهموم وجعلت همك همًا واحدًا هو هم الآخرة. ما هو هم الآخرة؟ الهم على ما يستقبل الإنسان، هناك الحزن وهناك الهم، الحزن على ما مضى والهم على ما نستقبل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الهم والحزن، نتعوذ من هذا كله. وفي هذا إشارة يقول علماؤنا لأن يكون المؤمن ولد يومه، كن ولد يومك، كيف تجتهد في طاعة ربك تبارك وتعالى؟ ابدأ يومك بطاعته واختم هذا اليوم بطاعته. ولهذا كانت الصلاة الأولى والصلاة الآخرة، صلاة الفجر إذا أنت صليتها على الوجه المطلوب، صليتها مع الجماعة، يبشرك النبي عليه الصلاة والسلام بهذه البشرى العظيمة: من صلى الفجر جماعة فهو في ذمة الله. يعني بدأت يومك هذا، كي بعض الناس عندهم ما يعرف بالبرنامج اليومي والبرنامج الشهري ومخططات وما إلى ذلك وخرابيط، وهذا كله مخططك أنت، أنت ينبغي عليك أن تعيش يومك، أن تكون ابن يومك، وأن تعيش البرنامج اليومي على هذا المنوال طائعا لله، على النهج النبوي الذي كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا هذا ليس أمر جديد، الناس هذول اللي يتفلسفوا الآن أصحاب البرامج هذه وأصحاب التدريب وما التدريب وهذه الأمور التي ملأوا بها الدنيا صياحا وعويلا، هذا هو الهدي. ولهذا من العلماء من ألف فيما يعرف بعمل اليوم والليلة، هذا برنامجك، عمل اليوم والليلة. وش هو عمل اليوم والليلة؟ جمعوا فيه الأذكار التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر بها ربه في يومه، أذكار الصباح وأذكار المساء، أذكار عند رؤية الهلال، وأذكار عند الفطر، وأذكار عند الطعام، وأذكار عند الانتهاء من الطعام. هذا برنامجك اليومي، أن تبدأ يومك بطاعة الله وأن تختم هذا اليوم بطاعة الله تبارك وتعالى. من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. هذه الصلاة التي لا يحافظ عليها إلا مؤمن صادق في إيمانه، لأنها أثقل الصلاة على المنافق، صلاة الفجر وصلاة العشاء أو العتمة، هذه أثقل الصلاة على المنافق. فالواجب على المؤمن أن يكون ابن يومه. من جعل الهموم هما واحدا هو هم الآخرة. كيف يرضى عنك ربك تبارك وتعالى؟ صوروا يا إخوان لو أننا نسير بهذا في كل أعمالنا في سائر أيامنا وفي عمرنا كله، كل شيء نفعله يرضي الله تبارك وتعالى. ما يقع بين الناس اليوم، يختلفون يتنازعون أحيانا الواحد يولي يشك في إيمان الناس، هذا لماذا يفعلون هذا؟ لماذا يفعلون هذا؟ يفتنون أنفسهم وإخوانهم، بل يفتنون الأمة بأسرها في شرقها وغربها. تجد إنسان قايم طايح داير فتنة عظيمة على إنسان. يتصل بي، أنا ذكرت لكم هذه القصة مرة، اتصل بي واحد من فلسطين، ها؟ ما حكيت لكم شو القصة؟ أنت مالكش معانا. من فلسطين، والله يا إخوان يبكي في المكالمة، يبكي. قال لي واحد عندكم، واحد شاب يا شيخ من، معليش نقول من المدينة، سمحوا لي صطيفية، من مدينة صطيف كنيته كذا وكذا. قال لا أعرفه ولا مرة رأيته ولا، وطايح عليه على النات فلان ابن فلان كذا، احذروه كذا. أنا ما عنديش تفاصيل القصة هذه ولا وش قال هذا ولا وش فعل هذا. يعني شكوى هذا الرجل، يعني هذا الرجل سوى أموره كلها وقضى على مشاكله التي في نفسه وجعل همومه هما واحدا هو هم الآخرة. كيف يرضى عنه ربه تبارك وتعالى؟ حتى أصلا أنت لست ممن يلتفت إليك ولا ممن يرجع الناس إليه. الناس الآن ما هيش مثل ما كانت سابقا، الآن الناس فتحت أعينها وتفطنت لأمرها، لا تأخذ دينها إلا عن الموثوق به. جين تا صبي صغير غلام من الغلمان يتكلم شيخه الشاشة وإمامه النت بالاسم المستعار المجهول يتكلم، والله يا إخوان الذي لا إله غيره طامات. اليوم يتصل بي أحد إخواننا الطيبين من الأئمة في مدينة ليون في فرنسا عن أحد من من من من المعدودين من طلبة العلم هنا، من طلبة العلم عندنا، ممن يشيخ نفسه في علاقة مع واحد البنت فرنسية أسلمت لعب بها. قالت هي مسكينة أنا ظننته شيخ، لعب بها يقولها أنا راني في المسجد وأنا راني زوجتك نفسي، زوجها نفسه في المسجد، هو تزوجها في هكذا، هو هكذا. سل عفو العافية، هذا أكثر من هذاك الباكستاني هذاك الخبيث اللي حذرنا منه سابقا، هذا كذلك خبيث عندنا هذا. ولكن سيأتي يوم سأذكره باسمه، والله الذي لا إله غيره. نحاول أن نناصحه ونكلمه، فإذا بقي على غيه وظلمه والله لنفضحنه باسمه من على هذا المكان. سأل الله العفو العافية. هؤلاء جميعا لو جعلوا هم الآخرة وقعوا في مثل هذه الأمور وطغوا بمثل هذا الطغيان، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. اسمع إلى قول الحبيب عليه الصلاة والسلام في البشرى لمن كان هذا حاله، كفاه الله هم دنياه، كفاك الله هم دنياك، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا، هذا اللي اختلطت عليه الأمور، ترك الآخرة والاهتمام بالآخرة والرغبة فيما عند الله جل وعلا في الآخرة وشغل نفسه بهموم دنياه، قال تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا ولم يبال الله في أي أوديتها هلك. وما أكثر أودية هذه الهالكة المهلكة الدنيا، لا يبال الله عز وجل به في أي واد من أوديتها هلك، لأنه ترك أن يكون في حفظ الله جل وعلا ورعايته، ورمى بنفسه في هذه المهالك. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. قال: وذلك بحسب تفاوتهما في الإيمان والعمل الصالح، يعني هذا في تفاوت الناس عندما يبتليهم الله عز وجل به. هذا الموصوف بهذين الوصفين، يعني بالإيمان والعمل الصالح. هذا قال يتلقى الخير والشر بما ذكرنا، يتلقى الخير والشر بما ذكرنا. ها هنا سنة كونية، السنة الكونية لا بد أن تقابل بأعمال شرعية. السنة الكونية الأولى يبتليك الله جل وعلا بالخير، أن تقابلها بعبادة شرعية، شكر الله جل وعلا على هذا الخير بالمعنى الشامل، بالمعنى الصحيح الشامل لهذه العبادة، لأنها عبادة من أعظم العبادات، عبادة من العبادات القلبية. أو سنة كونية أخرى، ألا وهي أن يبتليك الله عز وجل بالشر، فبما تقابل هذا الابتلاء أو هذه السنة الكونية تقابلها بالطاعة كذلك، بأن تصبر على هذا البلاء الذي ابتلاك الله عز وجل به لحكمة. الله عز وجل يمحص عباده ليميز الخبيث من الطيب. بماذا؟ بمثل هذه الابتلاءات. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن أشد الناس بلاء الأنبياء. لو كان الميزان كما يظن أولئك، وكما هو عند عامة الناس عندنا، وكما هو على دين العجائز عندنا، تقول لك أنا ربي حبني، أعطاني دار زينة وأعطاني أولاد زينين، هذا هو معيار حب الله لها. والله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا من عباده وفقه للخير، وفقه للطاعات، الله جل وعلا يعطينا. ولكن هذا العطاء الدنيوي ليس دليل محبة أبدا، وإلا كان الكفار أفضل منا، بل أفضل من ساداتنا، أفضل من الأنبياء والمرسلين. نبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن غنيا، كانت تمر عليه الليالي الطوال لا توقد نار في بيته، لا يطبخ في بيت رسول الله. احنا لو الواحد فينا الغاز ما يشعلش في الدار يقلب الدنيا، واش ما ناكلوش اليوم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم تمر عليه الليالي لا توقد نار في بيته، في ضيق عيش، ولكنه سيد ولد آدم، خير خلق الله قاطبة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقابل هذا العمل بماذا؟ بعبادة الصبر كما يحب الله جل وعلا من عباده ذلك. هذه كلها تنقلب بالنسبة للعبد من النعم. الصبر الله عز وجل يجازي به العباد الجزاء العظيم، يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال: وما يتبعهما، فيحدث له السرور والابتهاج. السرور والابتهاج القلبي الحقيقي الذي يدل على حقيقة السعادة، هذه هي حقيقة السعادة، وزوال الهم والغم والقلق وضيق الصدر وشقاء الحياة، وهذه كلها من أعظم المنغصات على أهل الدنيا، من أعظم المنغصات، تنغص عليهم حياتهم، يعني تكون مانعة لتحقيق السعادة له. الهم، قلنا الهم يكون على ما يستقبل الإنسان. أهل الدنيا عنده من الدنيا الشيء الكثير، ولكنه مهموم، يخاف على ماله، يخاف على الضرائب يهجموا عليه، يخاف على الشريك الفلاني، يخاف من المنافس الفلاني أي نفسه في تجارته فتكسد هذه التجارة. يعني هم بالليل والنهار، هم في مكتبه، هم في فراشه، هم في عند طعامه، لا يهدأ له بال. والحزن والغم، الغم على ما قد حدث له مما مضى يغتم لأجل ذلك، والقلق هذا الاضطراب الذي يجده في نفسه، القلق هذا لا يجده المؤمن. المؤمن أمره كله في راحة، لأن المؤمن يؤمن بما يدفع عنه القلق كله، يؤمن بالقضاء خيره وشره، يؤمن بالقدر خيره وشره، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فهو مطمئن لهذا الأمر. ما يحدث له يقابله بقوله واعتقاده قدر الله وما شاء فعل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث العظيم: احرص على ما ينفعك ولا تعجز. هذا في الحقيقة، هذا الحديث أنا أسميه منهج الحياة، منهج حياة المسلم. احرص على ما ينفعك ولا تعجز. العجز هذا لا بد أن تطرده، ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا. ما تبقاش حياتك كامل أنت في الهم والغم، ولو كان غير فعلت هذا وما فعلت هذا، هذا أبدا لا يليق بمؤمن. لما قال: ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. ما شاءه الله هو الذي يمضي، ما قدره الله تبارك وتعالى هو الذي يقع بمشيئته جل وعلا. المؤمن يطمئن بقضاء الله وقدره، لا يستدل بالقدر على معايبه كما يفعل الجهال منا. صلي يقول لك والله ربي ما قدر ليش نصلي، أعوذ بالله. يستدل بالقدر على المعايب، نستدل بالقدر على المصائب لا على المعايب. في المعايب لم نفسك أولا، لم نفسك، قل هذا من تقصيري، هذا من تضييعي، هذا من ضعفي، هذا الذي يناسب. أما أن تنسب هذا لربك تبارك وتعالى، هذا ليس من الأدب مع الله جل وعلا من جهة، وليس من تحقيق الإيمان بركن من أركان الإيمان من جهة أخرى. وتتم له الحياة الطيبة قال في هذه الدار، يعني إذا أبعد هذه المنغصات. هذا بالنسبة لحال الأول الذي هو المؤمن. أما الثاني الذي هو غير المؤمن قال: والآخر يتلقى المحاب بأشر وبطر وطغيان. يتلقى المحاب التي هي المسرات الخيرات التي هي من الله تبارك وتعالى. بماذا؟ بالكبر، بالكبر والتعدي على الغير بسببها، وهذا معنى الأشر البطر. الأشر البطر هو الكبر، والطغيان هو التعدي على الغير، وهذا تجده عند هؤلاء، تجده عند هؤلاء، فتنحرف أخلاقه ويتلقاها كما تتلقاها البهائم بجشع وهلع، بل قد يكون في حاله هذا أسوأ من البهائم، أسوأ من البهائم، لأن البهائم ليست جميعها على هذا الوصف. من البهائم نعم، من طبعت على الطغيان والتعدي على الغير، ولكن من البهائم من هي على خلاف هذه الطباع، بل من البهائم بهائم تؤثر غيرها على نفسها، تؤثر غيرها على نفسها. وفي هذا قصص يذكرها من اشتغل بهذا الشأن، فيها عبر وعظات بليغة جدا، كيف أن الله تبارك وتعالى هدى هذه البهائم لمثل هذه التصرفات، بل لمثل هذه الأخلاق التي ربما لا تجدها حتى عند فئام من الناس. فهؤلاء حالهم أسوأ من حال البهائم عياذا بالله تبارك وتعالى، ومع ذلك فإنه غير مستريح الخير، يعني مع ما نال من هذا الخير وما جمع من حطام الدنيا، الذي يظن من رآه أنه على أحسن حال، يعني الذي يراه يظن أنه هذا جمعت له الدنيا فهو من أكثر الناس راحة فيها، ولكن في حقيقة أمره هو غير مستريح مع ما جمع، فهو غير مستريح القلب بل مشتته. وهذا تصديق لقول النبي عليه الصلاة والسلام من جهات عديدة، مشتت من جهة خوفه من زوال محبوباته، هذه جهة من الجهات، يخاف أن هذه الأمور تذهب عليه، ومن كثرة المعارضات الناشئة عنها غالبا وفي كل شأن من شؤون حياة الناس، إلا وتجد هذه المعارضات، إلا وتجد هذه المعارضات، من ينافسه أو من يتربص به أو من يحسده أو ما إلى ذلك من مثل هذه الأمور. ومن جهة أن النفوس لا تقف عند حد، ومن جهة أخرى أمر مطبوع في هؤلاء أنهم لا يتوقفون في هذا عند حد، وهذا تصديقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى ثالثهما، يتمنى الثالث، واديان من ذهب يا عباد الله، وش يفعل لو كان عنده ساقية صغيرة فقط من ذهب تكفيه حياة وحياة أحفاده، واديان من ذهب ملايير ومليار تكفيه هو وأحفاد أحفاد أحفاده، لكن رغم ذلك لا يشبع ولا يقنع. ولهذا نعلم سر كون القناعة هي الغنى الحقيقي، القناعة هي الغنى الحقيقي، لأن الغني حقيقة هو الذي لا يحتاج إلى غيره، احنا الغني في باب المال، الغني في باب المال لا يحتاج إلى غيره في هذا الباب، لا يحتاج لأن يتصدق عليه، صح ولا لا؟ لا يحتاج لأن ينفق عليه، هذا يحتاجه الفقير، الفقير يحتاج إلى غيره، يحتاج إلى إخوانه، يحتاج إلى من يعيله، إلى من يعينه، يحتاج إلى من يتصدق عليه، أما الغني لا. ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام الغنى الحقيقي هو في القناعة، أن يقنعك الله تبارك وتعالى بما رزقك. ولهذا جعل العلماء من أركان السعادة بل قالوا هو من أكبرها القناعة، أن تقنع بما آتاك الله تبارك وتعالى، لقوله جل وعلا: ولو أنهم رضوا بما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. هؤلاء لو قنعوا بما آتاهم الله تبارك وتعالى وأنعم به عليهم لكانوا من أسعد السعداء. ولهذا أمر الله عز وجل بهذا أصفياءه وأنبياءه، أمر موسى عليه السلام فقال: خذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. اقنع بما آتيتك يا موسى وكن على هذا من الشاكرين. وهذا في مقابلة هذه النعمة، مقابلة هذه النعمة بهذه العبادة ألا وهي الشكر. ولهذا قال العلماء في تعريف القناعة هي الرضا بما قسم الله ولو كان قليلا، ولو كان قليلا، وهي عدم التطلع إلى ما في أيدي الآخرين، وهي عدم التطلع إلى ما في أيدي الآخرين. وقالوا وهي علامة على صدق الإيمان، وهي علامة على صدق الإيمان. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قد أفلح من، قد أفلح من أسلم، من أسلم ورزق كفافا أي رزقه الله جل وعلا ما يكفيه، يكفيه ويستغني به عن الخلق. وهذا كان مراد نبينا عليه الصلاة والسلام، وكان دعاء من دعائه يسأل ربه جل وعلا الكفاف العفا، وقنعه الله جل وعلا بما آتاه أي بما رزقه تبارك وتعالى. وها هنا حديث ذكره وخرجه المنذري في الترغيب والترهيب وصححه الإمام الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يعني عظيم في بابه، أن موسى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأل موسى ربه عن ست خصال كان يظن أنها له خالصة، والسابعة لم يكن موسى يحبها. قال أي موسى عليه السلام يا رب أي عبادك أتقى؟ قال الذي يذكر ولا ينسى. أتقى عبادي هو الذي يذكر ولا ينسى، يعني يذكرني ولا ينساني، يذكر نعم الله عز وجل عليه ولا ينساها، وبالتالي لا يطغى بعد ذلك، مستحضر لهذا، متذكر له دائما وأبدا. الثانية قال أي عبادك أهدى؟ قال الذي يتبع الهدى. أهدى عباد الله جل وعلا الذي يتبع الهدي، الهدي الذي جاء به نبي الهدى عليه الصلاة والسلام. قال فأي عبادك أحكم؟ قال الذي يحكم للناس كما يحكم لنفسه، لنفسه، هذا أحكم الناس عند الله تبارك وتعالى، الذي يحكم للناس كما يحكم لنفسه. قال فأي عبادك أعلم؟ قال الذي لا يشبع من العلم ويجمع علم الناس إلى علمه. أعلم الناس عند الله هو ليس ذلك الذي يقول أنا الآن بلغت المنزلة واكتفيت، هذا الذي لا يشبع من العلم. بعض الناس الآن إذا ظن بنفسه شيئا أو جلس لإخوانه ظن خلاص افتح باب الأداء وقفل باب التحصيل، افتح باب الأداء خلاص، ولا الآن معلم أصبح شيخا، وخاصة إذا كانوا من حوله يطبلون ويزمرون له الشيخ والعلامة وهذه الألقاب التي نسمعها، هذا وين راح يفكر، راح يجلس لغيره، رام يقولوا له علامة، العلامة كاين فوقه ما كاش فوقه إلا العلي الكبير سبحانه وتعالى، خلاص أقفل هذا الباب نهائيا. وإحنا عندنا من الأئمة تجد أئمة وعلامة بحق وحقيقة، ما هوش زورا وبهتانا وادعاء، ورغم ذلك تجد هذا يجلس لهذا، الصغير يجلس للكبير وهذا هو الأصل، والكبير يجلس للصغير، وتجدون في كتب التي اعتنت بهذه المسائل رواية الأكابر عن الأصالة. الإمام البخاري من شيوخه علي بن المديني عليه رحمة الله. وعلي بن المديني يروي عن البخاري عن تلميذه روى عنه أي جالسه وسمع منه. هذا إذن أعلم الناس عند الله تبارك وتعالى. وإحنا الذي يهمنا ما عند ربنا تبارك وتعالى، أما ما عند الناس هذا لا يهمنا، لا يهم الحال، حالك بين الناس يقول ما شاء، يعني مدحا أو ذما، ما المفروض لا تهتم بهذا. ولهذا أنا دائما وأبدا أقول لإخواني، يا إخواني لا تهتموا بما تسمعون من غيركم على أنفسكم، اهتموا بما أنتم فيه مع ربكم تبارك وتعالى. والله الذي لا إله غيره، لأن كل واحد فينا يعرف حاله مع ربه، لا نكذب، كل واحد فينا يعرف حاله مع ربه تبارك وتعالى. اجعل هذا همك، أصلح ما بينك وبين الله تبارك وتعالى أولا، ثم بعد ذلك اهتم بما دونه، وهذا لن يكفيك الدهر كله حتى تلقى ربك جل وعلا. الآن تجد الناس الواحد منهم يهتم ويغتم، على لما قال لك هذاك الصطايفي هذاك وتكلم فيه، وش يهمك أنت في الصطايفي يا عبد الله؟ اسمحوا لي الصطايفي جات قلقني اليوم هذا الصطايفي. اهتم بما ينفعك ويرفع درجتك عند ربك تبارك وتعالى، هذا الذي يهمه. خلي الناس كلهم يسخطوا عليك وربك جل وعلا يرضى عنك، أيهما أفضل؟ أيهما أحب إليك؟ ولهذا من أرضى الناس في سخط الله تبارك وتعالى سخط الله عليه، والناس والله لن يرضوا عنه، يعاقب بنقيض قصده. ومن أرضى الله تبارك وتعالى في سخط الناس رضي الله عنه، رضي الله عنه. وهذا الذي يهمك، وهذا الذي ينبغي أن تجتهد فيه وأن تحرص عليه. قال موسى عليه السلام: فأي عبادك أعز؟ قال: الذي إذا قدر غفر، يعني عند المقدرة يعفو ويسمح. قال: فأي عبادك أغنى؟ قال: الذي يرضى بما يؤتى. وهذه هي القناعة. فقال: وهذه السابعة: وأي عبادك أفقر؟ قال: صاحب منقوص. صاحب منقوص، قال أبو حاتم: الصاحب منقوص حالته أنه يستقل ما أوتي ويطلب الفضل. يستقل يعني مهما أوتي من شيء يراه قليلا، مهما آتاه الله جل وعلا من خير لسان حاله هذا مكان، هذا لسان حاله، ويطلب الفضل مدى به زيد. وهذا تجده موجود في الناس، بعض الناس مشغولين بدنيا غيرهم ملهوفين عليها، يروح للبيت خوه: هذه منين جبتها؟ هذه تتباع، شريتها؟ خاص غير يقولوا هاك اديها معك، وهذه السيارة وهذا البيت وهذا الأثاث وهذا، مشغولين بدنيا الناس صلى الله عز وجل. ومنهم من يشار إليه بالبناء، يعني من خواص الناس يعظمون ما في أيدي الناس. والواجب على المسلم أن لا يرفع ببصره فيما عند الناس، يسأل ما عند رب الناس جل في علاه، هذا الذي يسأل. أما الناس هؤلاء والله مهما سألتهم فإنهم أفقر منك أو فقراء مثلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذكر حديث موسى: ليس الغنى عن ظهر إنما الغنى غنى النفس، وإذا أراد الله بعبد خيرا جعل غناه في نفسه وكفاه في قلبه، وإذا أراد الله بعبد شرا جعل فقره بين عينيه. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. نتوقف عند هذا، عند قوله وكل هذا مشاهد بالتجربة، هكذا قلنا، وكل هذا مشاهد بالتجربة. نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. عندي رجاء قبل أن أختم المجلس، وهذا مع الأسف الشديد يعني كل مرة نكرره وكل مرة نعيده، ونحن نخشى أننا نحرم هذا الخير بسبب هذه الإساءات وهذه المخالفات. إخواننا اللي جيوا بالسيارات، احنا ابتداء قلنا لإخواننا من استطاع منكم وإن شاء الله مأجور ومشكور منا ومن غيرنا من غيرنا كذلك، أنه يوقف سيارته بعيدا، هذا هو الأولى. والآن موجود قلنا الطرام وكذا، تحط في أي مكان وتجيب الطرام وتبعد، لأنه مثل هذه الأمور تسبب لنا المشاكل، وقد نحرم من مثل هذه المجالس، نحرم من مثل هذه المجالس. وبعدين لما نحرم نقولوا إيه لو كان غير سمعنا لهذاك اللي كان ينصح فينا وهنا حرمنا هذا الخير. إذا كنتم تعتقدون أن هذا خير فالواجب أن تحافظوا عليه، وهذا من شكر الله على نعمه. وكذلك وهذا في الحقيقة من الأدب والأخلاق، ونحن في مجلس أدب، أنه الإنسان ما يتوقفش عند باب أخيه، عند باب جاره، سيارة يوقفها عند باب وش يسموه الجراج تاع صاحب البيت، جاي الرجل من عمله تعبان مرهق يبقى يلف الحي وين يحط السيارة، والأماكن كلها مملوءة، يعني هذا مشكل كبير يا إخوان، اجتنبوا. هذا من الأدب العام، لا ينبغي لك ولا يجوز لك أن تؤذي إخوانك. هذا عنده بيته وعنده الموقف تاع المستودع تاعه ولا الجراج تاعه، وما توقفلوش في هذاك المكان، دوك تخلونا الجيران كل واحد داير الحدايد والحجر كاين اللي دايرهم على كل حال ظلما وعدوانا، لانه هذا لا يصح ولا يحق ولا يليق لا شرعا ولا ادبا ولا اي شيء. انت تملك بيتك ولا تملك الطريق ابدا، لا الطريق اللي رصيفها في بيتك، معليش انت المكان دخول السياره ولا دخول البيت معليش، اما كل الرصيف هذا من التعدي. صلى الله عز وجل العفو والعافيه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وتفهموا لعل الله عز وجل ييسر امرنا ويوفقنا لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. هذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يصح أن يقال بأن بعض الأعمال هي ثمرة من ثمار الإيمان كما نقل عن الإمام الديلمي عند تفسيره لقوله تعالى مثل كلمة طيبة وكما يذكره أهل العلم عند شرحهم لحديث مثل المؤمن كمثل النخلة؟ على كل حال هو هذا كلام صحيح، يعني أنه بعض الأعمال، بل إن الأعمال ثمرة من ثمرات الإيمان، ولكن ليس معنى هذا أن الأعمال خارجة عن حقيقة الإيمان. عقيدة أهل السنة والجماعة أن الأعمال داخلة في حقيقة الإيمان، وأنها كذلك من ثمرات الإيمان، من ثمرات الإيمان. وهذا معنى قولهم أن الإيمان الصحيح مقتضياته الأعمال الصالحة، يقتضي العمل الصالح، لأن مجرد إيمان تصديقا كان أو نطقا باللسان لا يكفي، لا يكفي إلا إذا صدقه العمل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في عمل من الأعمال: والصدقة برهان، قال العلماء برهان على صدق إيمان صاحبها. يعني يصلح أن تقول هذا ثمرة من ثمرات الإيمان، كلما ازداد الإيمان كلما ازدادت هذه الأعمال. هذا قال: تزوجت منذ 7 أشهر، الله يبارك، امرأة ذات خلق ودين، الله يبارك، ولكن في هذه الأيام أصبحت تعاني من وساوس بحيث صارت تشك في وحدانية الله، وتقول أنها أصبحت مشركة بسبب شكوك هذه، أصبحت لا تنام ولا تأكل، أثقلتها هذه الوساوس. والله احنا هذا في الحقيقة مرض، هذا النوع من أنواع الوساوس، لكن الواجب على المؤمن، وهذه داخلة ضمن هذه الوسائل أو الأسباب التي يجمعها العلماء من مثل الشيخ السعدي في مثل هذه الرسالة أو المصنف، لأجل دفع هذه الأمور عن الناس. الناس تجهل حتى في حالة الشك في وحدانية الله ماذا تفعل، والإنسان له في هذا شرع، إذا شك في جاءته هذه الشكوك، لأن الإنسان قد يبتلى. احنا رانا نعيش مع من يترصدنا، وهذا الشيطان يترصدنا بالليل والنهار، يريد أن يظفر منا بفلتة واحدة أو بشبهة واحدة يشكك بها ديننا وتكون سبب في فتنتنا. فالواجب على المسلم أن يحصن نفسه من كيد الشيطان أول. يعني العلاج ينحصر في أمرين: الأمر الأول هو الوقاية، ومثل ما يقول الأطباء، وهذا قول صحيح، الوقاية خير من العلاج، هذا في كل شيء، سواء كانت في الأمراض البدنية أو الأمراض القلبية، الوقاية خير من العلاج. أنت ما تروحش صاحب أصحاب الشبهات وبعد تقول أنا راني عندي شكوك، أنت ارتميت في أحضان أصحاب الشكوك والشبهات، وكان الواجب عليك من باب الوقاية لك في دينك أن لا تصاحب هؤلاء ولا تجالسهم ولا تسمع كلامهم، وانت خالفت هذا الأصل، فكان من نتائج هذه المخالفة هذه الأمراض التي ابتليت بها. فإذا ابتلي الإنسان بمثل هذا فالواجب عليه أن يقبل على الله تبارك وتعالى، وكما جاء في الحديث فليقرأ سورة الإخلاص ويقرأ الآيات التي فيها الآيات أو السور المكية التي فيها ترسيخ مسائل الاعتقاد وأصوله في القلب. والواجب على هذا الزوج أن يتابع زوجته وأن ينصحها وأن يعينها على تجاوز هذه المرحلة على تجاوز هذه المرحلة، يذكرها بالله، يجيب لها الأمور التي تقوي إيمانها بالله تبارك وتعالى، يجلس في البيت، يدلها المواعظ للأئمة من مشايخنا وعلمائنا في هذا الباب، دروس متعلقة بالإيمان وما إلى ذلك. نسأل الله عز وجل أن يرفع عنها هذا البلاء وأن يشرح صدرها للإيمان وسائر إخواننا وأخواتنا. هذا قال أن شيخ الإسلام لما صنف الأنبياء وصنف أو شو ذكر قالها لما صنف الأنبياء والرسل، وشنو كتاب الأنبياء والرسل؟ ما أدري وش كتبه. ورا صاحب سؤال قال من حيث الفقر والغنى صنف النبي صلى الله عليه وسلم بين الحالتين، أحيانا يكون من الأغنياء وأحيانا من الفقراء، يعني الأنبياء. والله ما أدري وش حد يقول هذا. إذا كان قصده أنه الأنبياء والمرسلون فيهم الغني والفقير، هذه حقيقة يعني ما احنا ما قلنا ولا نقول بخلافها، ولكن احنا تكلمنا عن نبينا عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. من الأنبياء من كان أغنى الأغنياء كسليمان عليه السلام، داود كان ملكا. السلام هذا قال هناك أخ حلف على أيمان كثيرة ثم حنث فيها، ولما أراد أن يكفر عنها نسي كم يمين. اللهم صل على محمد. زيد سؤال أو اثنين. هذا قال هناك حلف على إيمان كثيرة ثم حنث فيها، ولما أراد أن يكفر عنها نسي كم من يمين حلف ولم يتذكر. هذا يسدد ويقارب، يجتهد يسدد ويقارب في هذا الباب، يجعل إذا ظن أنه أربع مرات ولا خمس مرات يجعلها خمس مرات، وإذا ظن أنه وهكذا، يعني يحاول أن يبني على ما استيقن، والعلم عند الله تبارك وتعالى. طيب نختم بهذا. قال: بعض من يدعي العلم وأتباعهم من أهل التطوير والبرمجة وما أدري وش ينشرون قانونا يسمى بقانون الجذب، وملخص القانون: إذا أردت الشيء وصلت إليه. يعني هذا القانون اللي داروه ملخصه: إذا أردت الشيء وصلت إليه. مليحة هذه مليحة. المؤمن يريد الجنة ويلبسون على الناس بآيات وأحاديث، هل يقدح هذا في العقيدة الصحيحة؟ والله ما أدري، أنا ما عندي علم بهذا الأمر يعني بتفاصيله، هذا مجرد ما ذكرت لا يكفي للجواب. إذا كان يعني يلبسون على الناس بآيات وأحاديث يستدلون بها في غير موضعها كما يفعل أهل الأهواء والتلبيس والتدليس على الناس، هذا كما يفعل ذلك الجاهل، يستدل بذبح النبي عليه الصلاة والسلام الأضحية عن نفسه وعن أمته بجواز الذبح للغير، بجواز الذبح للغير، بل بالذبح حتى في مواطن الشرك، الذين يذبحون لسيدي فلان، سيدي عبد القادر الجيلاني أو غيره من هؤلاء الذين اتخذهم الناس أربابا من دون الله، يذبحون عند مشاهدهم وعند قبورهم، هذا الضال المضل يستدل بهذا الحديث على هذا الفعل، يعني يستدل بالسنة على أقبح البدع وأشدها وأعظمها، لأنها متعلقة بالشرك بالله تبارك وتعالى، وهو يعلم ولا يخفى عليه أن المقصود من السؤال هو الذبح لسيدي فلان بهذا الطريقة البدعية الشركية التي يفعلها الناس عند الذبح عند هذه المشاهد وعند هذه القبور التي اتخذها الناس أوثانا تعبد من دون الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فإذا كان الأمر كذلك فلا شك أن هذا أمر قبيح يقدح في عقيدة إيمان المؤمن. ولهذا أنا ما هوش جواب هذا صريح، إنما هو جواب مجمل على حسب السؤال المجمل، والله تبارك وتعالى أعلم. وبارك الله فيكم جميعا، وأسأل الله عز وجل أن تساعدونا يعني في هذا الأمر، وتأخذوا بنصيحتنا في عدم الإحراج والإزعاج، وإلا هو على بالكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.